جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. أحسن الله إليك. سائل يقول أنه يحبكم في الله, يقول ما حكم الصلاة في سطح المسجد وكيف, حتى لأنه قد تنقطع الكهرباء أثناء الصلاة. على كل حال الصلاة في السطح ما فيها بأس, وأما كونه يمكن أن ينقطع الكهرباء هذا عاد ما نستطيع أن نحكم عليه. أما الصلاة في سطح المسجد فهي جائزة ولا فيها إشكال, وأما الكهرباء إن شاء الله أنهم ما قصروا وأضعين احتياطات بقدر المستطاع جزاهم الله خير, ولله الحمد والمنة لنا سنين من فضل الله علينا ما رأينا الكهرباء انقطع ولا شيء تعطل ولله الحمد, وهذا من فضل الله. السلام عليكم. سؤال يقول ما واجبنا اتجاه إخواننا المسلمين في غزة, وقد والبعض إذا قيل له أنه عليك بالدعاء يستهين بهذا هذه الشعيرة, يقول ماذا يصنع الدعاء؟ على كل حال الدعاء هو سلاح المؤمن, إذا ما استطاع أن يفعل شيء غير الدعاء فعليه بالدعاء, فربما نفعهم الله بالدعاء. إن الله عز وجل يفرج لهم وينصرهم على عدوهم, وإذا استطعت أن تبذل شيء من المال فكذلك, فهذا اللي يستطيعه المؤمن يعني ليس بيده غير ذلك. إن استطعت أن تمدهم بالمال فأمده, وإلا فعليك أن تدعو الله لهم, عليك أن تدعو الله لهم. فالدعاء بإذن الله يكون لهم فيه فرج, إن الله ينصرهم على عدوهم وإن الله يقويهم ويقذف الرعب في قلوب أعدائهم. وعلينا أن نلح على الله بالدعاء, ليس معنى الدعاء أن ندعو مرة أو مرتين اللهم أنصرهم اللهم أيدهم فقط, لا, دائما في الليل والنهار في السجود وفي جميع الأحوال ندعو الله أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. اتقوا الله ما استطعتم. نعم. يقول السائل أن أمه فاقدة عقلها, يقول بعض الأحيان تعطيه مال وتقول هذا لأهل فلسطين, يقول يأتيها عقلها في السنة شهرين, يقول هل أوصل هذا المال إلى الجمعيات, ماذا أفعل به؟ على كل حال ما دام أنه في وجوه الخير وليس هناك أحد تقصر عليه بنفقة, ليست مسؤولة عن أحد في النفقات, فأنت ساعدها على فعل الخير وعلى البر, ابذل المال في وجوه الخير حيث وفقك الله, سواء في الجمعيات أو عوائل فقيرة من أرامل من أيتام من, أو استطعت أن ترسله إلى فلسطينيين تنفعهم به إذا كان سيصل إليهم, تطمئن أنه يصل إليهم, فهذا على كل حال في وجوه الخير, وما كان في وجوه الخير فلا يمنع إن شاء الله, وأنت تثاب وهي كذلك. أحسن الله إليك. سؤال يقول ما هي صفة تحريك الأصبع في التشهد؟ هكذا, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول السائل هل زيارة البقيع من خارج الجدار يكفي, وهل يقال الدعاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا زرتم المقابر أو مررتم بها, فالذي يمر من جدار البقيع يقاله مار, والذي يدخل في البقيع هو الزائر, فعلى كل حال إن زرت أو مررت فعليك أن تدعو. مر بالشارع, هو بالشارع يمينة. إذا كان البقيع عن يمينك أو عن يسارك فأنت مار بالمقبرة, أما إن دخلت المقبرة للزيارة فأنت زائر. يقول أحسن الله لك. يقول السائل ما هي الصلوات التي يشرع فيها التأخير التي يشرع فيها التقديم؟ تأخير وتقديم يعني في الأوقات قصده. اي نعم. أما العشاء فإذا أجمع أهل المسجد أهل الحي على أن يتأخروا إلى ثلث الليل أو نصف الليل فهو أفضل، كما أخبر عليه الصلاة والسلام هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. وأما سائر الأوقات فإنه يشرع بها التقديم إلا في صلاة الظهر في شدة الحر، فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اتفق أيضا أهل المسجد على أن يتأخروا في صلاة الظهر حتى تبرد الشمس شيئا ويكون للجدران ظل، فكذلك يكون التأخير فيها أفضل. ومع ذلك وما عدا ذلك فالتبكير أفضل. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.